ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق ومقابلة المسيء بالإحسان والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والأوارق والمصائب بما يناسب ذلك الحال إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. فالمؤلف رحمه الله أشار هنا إلى أنواع وأفراد من الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من هو أحسن من هذا قولا ممن دعا إلى الله جل وعلا؟ فعدد أنواعا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من تعليم الجاهل ووعظ الغافل والمعذر ومجادلة المعاند والمعادي بالتي هي أحسن، وبإقامة الأدلة والأمر بالعبادة والدعوة إلى العبادة والترغيب فيها وفي فضائل الأعمال وفي الأخلاق الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزجر عما زجر الله عنه والأمر بما أمر الله به واستعمال الترغيب والترهيب في ذلك والاقتباس لهذا من أنصوص الكتاب والسنة والترغيب في العلم والدعوة إليه والحث والترغيب فيه ووعظ الناس في مختلف المناسبات بما يناسب ذلك الحال. كل هذا يدخل في عموم قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحد أحسن من هذا، لا أحد أحسن قولا من هذا الذي يقوم بهذه الأعمال. ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به المؤذن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذه في المؤذنين الذين يؤذنون ويرفعون الأذان على المنابر ومنارات مساجد المسلمين يدعون الناس إلى إقامة الصلاة. وبعض أهل العلم اعترض على ذلك بكون السورة سورة مكية، بكون السورة سورة مكية والأذان متى شرع؟ شرع في المدينة السنة الثانية، شهر السنة الأولى شرع في المدينة، شرع الأذان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ومع ذلك هو داخل في عموم الآية، هو داخل باعتبار معنى الآية داخل. والمؤذن قد جاء في فضله كثير من الأحاديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقال صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة خالصا يبتغي بذلك وجه الله وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر، قال الفطر، أشهد أن لا إله إلا الله، قال وجبت له الجنة، وهكذا. فهذا يدل على حفظ الأذان. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤذن يستغفر له كل من يسمع أذانه من حجر أو مدر حتى يعني البهائم وغيرها. فهذا في بيان فضل الأذان، فهو من الأعمال العظيمة، لكن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا داخل. قال: وعمل صالحا، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه، وقال: إنني من المسلمين، أي المنقادين لأمره السالكين في طريقه. وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل، كما أن من شر الناس قولا: من كان من دعاة الضالين، أي الضلالة أو الضلال، السالكين لسبلهم. هذا بالمقابل ولا شك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وأسوأ الناس قولا من دعا إلى غير الله وأساء العمل. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى النيين ونزلت الأخرى إلى أسفل سابلين، مراتب لا يعلمها إلا الله، وكلها مأمورة بالخلق، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.